حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وإفراده سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا بأن له أسماء بلغت في الحسن غايته، وأن له صفات بلغت في الجلال والجمال والكمال منتهى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والله عز وجل عباد الله عرفنا بنفسه في كتابه، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع على عرشه سبحانه، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهو سبحانه القائم بنفسه المقيم لغيره، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل الليل قبل عمل الليل، وهو عمل النهار قبل عمل الليل. حسابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا هو الإله الحق المبين المعبود المحمود. عباد الله، الذي خضعت لعظمته الرقاب، الذي أحاط بكل شيء علما وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم يأتي من الناس الفقراء إلى الله يشركون مع الله غيره، ويدعون غيره، ويتخذون إلها غيره. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، جهل الله تعالى، جهل أسماء الله وصفاته، فأشركوا مع الله إلها غيره واتبعوا أهواءهم، عبدوا القبور تقربوا إلى أصحابها، وطافوا حولها، واعتكفوا عندها، وقربوا لها القرابين من الذبائح، وغلوا في الصالحين بزعمهم، ورفعوهم إلى منازل لا تنبغي إلا لله، وعظموهم من دون الله أو بتعظيم الله، وحلفوا بها إلى غير ذلك من صور الشرك وأنواعه التي عمت وطمت في بلاد كثيرة. نسأل الله تعالى العافية والسلامة، نسأل الله تعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا على الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله، ان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الشرك بجميع صوره واشكاله والوانه، بل الشرك اعظم ما نهى الله تعالى عنه. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ثم اعلم عبد الله، انه لا يتم توحيدك ولا يستقيم اسلامك حتى تتبرأ من الشرك واهله، والا توالي الا الله ورسوله والمؤمنين. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم رافعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. فمن وحد الله واطاع الرسول صلى الله عليه واله وسلم لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله، ولو كان اقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم. اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. اولئك حزب الله، الا ان حزب الله هم المفلحون. ولا يستوي توحيد الله والشرك به ابدا، ولا يستقيم ان يجعل المؤمن الموحد كمن اشرك بالله. وما يستوي الاعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الاحياء ولا الاموات، ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. فالشرك عباد الله تنقص في الالهيه وهضم للربوبيه وسوء ظن برب العالمين. لا يستوي ابدا من اشرك بالله واتخذ الاولياء بزعمه شركاء يتقرب اليهم بمن امن ووحد الله عز وجل. فالمشرك ولو ادعى الاسلام، ولو قال لا اله الا الله، وقال انه مسلم، لا ينفعه عند الله ابدا، لا ينفعه ذلك عند الله ابدا ما دام متلبسا بالشرك. نعوذ بالله عز وجل منه. والمؤمن الموحد لا يوالي من كان كذلك، لا يرجو منه نصرا ولا يحبه، ولا يرجو منه نصرا ولا نوالا ولا دعاء ابدا، بل يستقيم على امر الله وعلى توحيده، وليقيم شرع الله كما امر الله، وليوالي اخوانه المؤمنين ولا يبتعد عنهم. اما اولئك فافعالهم مدينه ظاهره والشرك ظاهر فيهم، وايديهم ملطخه بدماء ابرياء المؤمنين، فكيف يوالون من دون الله ومن دون المؤمنين؟ وكيف يرجى منه نصر او رزق؟ وما النصر الا من عند الله. وما من دابه في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نسأل الله عز وجل ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يردنا اليه واخواننا اليه ردا جميلا. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من شر الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين واكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق ولي امرنا الى من تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى. اللهم اصلح واصلح له واصلح به. اللهم ارزقه البطانه الصالحه الناصحه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر لاخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم جنب العراق الفتن والشرور يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر اخواننا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في الصين. اللهم احفظهم بحفظك واكفهم برعايتك يا ذا الجلال والاكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.